هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. مولد النور. مولد النور احتفالية البرنامج العام بمناسبة مولد النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مولد النور معكم على الهواء دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. رئيس التحرير أحمد دياب. على هندسة الهواء أمان هلال. مولد النور إخراج كريم فرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من صوت مصر إذاعة البرنامج العام. صوت مصر الذي يعشق هذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، وفي الكتاب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي الكتاب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي الكتاب وإنك لعلى خلق عظيم. يشرفنا ويسعدنا أعزائي المستمعين أن نكون في حضرة عالم جليل من علماء الأزهر الشريف، فضيلة الأستاذ الدكتور السعيد محمد علي وكيل وزارة الأوقاف من علمائنا الأجلاء. فضيلة الدكتور أهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. كل سنة وحضرتك طيب. بألف صحة وسلامة وسعادة وهنا وسرور. بالفعل هو السرور لانبثاق النور، فنحن في أجواء الاحتفال بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم الذي يعجز التاريخ عن أن يسطر كل ما في جعبته احتفاء وتكريما بمولد النور صلى الله عليه وسلم. ليكن مع فضيلتك أستاذنا الدكتور السعيد محمد علي منطقة الرحمة وامتزاج الرحمة بالنور في يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فتهنئة إلى كل مستمعينا في شرق الدنيا وغربها، لا سيما أهل مصر، ونحن في بلد الأزهر نحيا ونحيي ذكرى مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهو بحق مولد النور، لأن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصله نور. هو النور صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نعم. ومن طبيعة النور أنه يهدي، ولذا قال مولانا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقد جاء رسول الله النور بالنور، يعني القرآن، من الله النور ذي الجلال والإكرام. وعلى ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن وبالقرآن نور على نور صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نورا بين يدي ربي عز وجل قبل أن يخلق الله آدم 14,000 عام. وهذا يبين لنا أن أصل خلقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم النورانية. نعم، تلك النورانية التي سبقت الخليقة أجمع. ولذا جاء في الحديث الذي رواه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وذلك في مصنف عبد الرزاق تحديدا، أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن متى وجبت له النبوة وكيف كان في أول المخلوقات. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. الله الله. فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس. الله أكبر. هذا هو رسول الله لمن أراد أن يعرف قدر ومكانة سيدنا ومولانا رسول الله. اسمع حضرتك دلوقتي في أغنية الفنان محمد ثروت. الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته عبر ودروس. لو بدأنا بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، متى ولد، الظروف اللي اتولد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإرهاصات الميلاد، يعني ممكن نعرف نستخلص من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة من ميلاده، من رباه، من المرضعة، إزاي اتولد وإزاي أثر في حياتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مولده خلقا، لا أقول إنسانا وفقط، خلقا مختلفا بكل معاني الكلمة. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى اصطفى له الزمان والمكان والآباء والأمهات، اصطفى له حتى الأبناء والبنات، اصطفى له الأصحاب، اصطفى له الطينة التي خلق منها كبشر، لم يكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا عاديا أو خلقا عاديا، ولذا لما قال له قل إنما أنا بشر، قال له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان لمولده إرهاصات، من هذه بشرى النصر حيث أراد أبرهة أن يهدم الكعبة، ولما تحرك بجيشه تتقدمهم الفيلة واقتربوا ودنوا من الكعبة، التقى أبرهة بجد المصطفى وكان قد سطى على إبل لجد حبيب الله سيدنا محمد، فوقف عبد المطلب أمام أبرهة يسأله أن يرد إليه الإبل، فتعجب أبرهة أتسألني في أمر الإبل؟ قال إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه ويحميه. الله الله، تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى، وتأملي معي كيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل صورة في هذا بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن نتحدث في حوالي 40 سنة، بعد 40 سنة تنزل الصورة، صورة الفيل التي هي بشرى مولد الحبيب. الله. حتى إذا سأل سائل هل نزل في مولد النبي قرآن؟ نقول نعم. لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهذه هي صورة الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نورا تسلسل من سيدنا آدم في أبنائه الأنبياء والأولياء، حتى كان من سيدنا عبد الله والد المصطفى والسيدة آمنة، ولم يكن هناك في قريش أعظم في شباب قريش من سيدنا عبد الله والد المصطفى، ولا في فتاة أشرف من السيدة آمنة. مر سيدنا عبد الله وتعظيما وتقديرا وتأدبا مع جناب سيدنا محمد، نعظم أيضا والده، مر قبل أن يتزوج بامرأة رأت النور، أعني نور رسول الله في جبين عبد الله، سبحان الله، فقالت له يا عبد الله قع علي ولك 100 من الإبل بمثل ما فديت، يعني في قصة حفر زمزم على غير عادة العرب تطلبه. نعم. للزواج. نعم. نعم. لكنه قال يومها كلمات تدل على متانة الأخلاق عند العربي، لا سيما عند القرشي، لا سيما عند أبي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأست بينه، يحمي الكريم عرضه وما له فكيف بالأمر الذي تبغينه. ثم عاد مسرعا إلى أبيه سيدنا عبد المطلب وطلب منه الزواج، فأخذ بيده وذهب به إلى سيد بني زهرة وهب ابن عبد مناف، وقال أريد أن تزوج عبد الله من كريمتك آمنة، وبالفعل زوجه، وتم الزواج أسرع ما يكون. الله. ولما التقى سيدنا عبد الله بالسيدة آمنة انتقل النور مع النطفة. نعم. ودليل ذلك أنه في اليوم التالي مر سيدنا عبد الله بالمرأة التي طلبته. نعم. بالأمس أو في القريب أول أمس، ولم تتعرض له مثلما تعرضت بالأمس، فسألها لما؟ قالت كنت أرى نورا في جبينك حل في بنت وهب. الله الله، هذا يدل على نورانية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحمل برسول الله، وكعادة أهل الشيم أنهم لا يركنون إلى الراحة، وإنما يجدون ويجتهدون ويكافحون ويناضلون. فلدينا معركة الحياة التي تحتاج منا البناء، الحضارة، كل هذا يريد منا إلى جهد جهيد وعمل. نعم. نعم، لا سيما ونحن نتلمس الهدى والنور من ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد أن تكون مصرنا أعظم دولة مع ومن أعظم أمة، وشعب مصر من أعظم الأمم على وجه الأرض. لا يكون هذا بالأماني ولا بالأحلام، وإنما بالجد والاجتهاد، وأن تتحول هذه الأحلام والأماني إلى بطولات، إلى أعمال في صمود ومواصلة الليل بالنهار. خرج عبد الله في رحلة تجارة نحو المدينة فمرض، أخذ شهرا مع أخواله يعالج، لكن وافته المنية، وذلك قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو شهرين أو قرابة ذلك. نعم. وبهذا حكم القدر على سيد البشر أن يولد يتيما، ويا لليتم من شرف بيتم حبيب الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. كأنما اليتم يومئذ تسنم الشرف كله وتحول إلى فخر، لأن أعظم خلق الله وأكرم خلق الله ولد يتيما، وهذا وسام على صدر كل يتيم. أقول له أرقب هذا النبي العظيم الذي ولد يتيما فصار نبيا رسولا يشار إليه بالبنان، ليس من أهله وذويه أو أصحابه أو حتى أحبابه، وإنما كان يشار إليه بالبنان ولا يزال يشار إليه بالبنان من أعدائه صلى الله عليه وسلم. شاق الدنيا مولده حتى وافاها موعده، كانت في الغيب تناشده، حمدا لله تردده، والأفق ضياء يتبسم، والملأ الأعلى يترنم لقدوم محمد الأكرم، إجبار البنت على الجواز علشان مقابل مادي من غير ما حتى تقدر ترفض، شكل من أشكال الإتجار بالبشر. لو تعرضت لأي شكل من أشكال الإتجار بالبشر أو شكيت في تعرض حد ليها ما تترددش، واتصل بالخط السري 16000 أو بلغ السلطات. الإتجار بالبشر جريمة، مع بعض هنقدر نساعده، بإيدينا هنقدر ننهيه. تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية أن نسير جميعا على درب النبي الكريم. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف يؤكد أن السنة النبوية رسخت لقيم العدل والتراحم والمساواة بين الإنسانية. السيدة قارنة رئيس الجمهورية تهنئ الشعب المصري بالمولد النبوي الشريف وتعرب عن أملها في أن يعيد الله هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات. غدا انطلاق معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في دورته الرابعة من مركز مصر للمعارض تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فلسطين تندد بالتصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية وتحذر من تفجر الوضع وتداعياته على المنطقة. قوات الأمن الإيرانية تطلق النار على المتظاهرين في مدينتين كرديتين شمال غرب البلاد. مقتل 7 في انفجار داخل محطة الوقود شمال غرب أيرلندا. معهد الفلك ينظم عدة فعاليات لرصد الكسوف الجزئي للشمس في 25 من أكتوبر الجاري. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي اقبل صلاتي على النبي لجل النبي. صوت مصر إذاعة البرنامج العام من استوديو 2 من القاهرة، نواصل هذا اللقاء على الهواء. مولد النور، حيث الاحتفاء بالنبي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي حضرة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور السعيد محمد علي وكيل وزارة الأوقاف من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، يعني زميلتي ميادة يعني تفضلت بسؤال قبل الموجز وقبل هذا الفصل حول مولد الرسول، لحظة الميلاد، يوم الميلاد، إرهاصات الميلاد، وتوقفنا عند يعني وفاة والد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسيدة آمنة بنت وهب. يعني بعد ذلك بفترة بسيطة 6 أعوام لقيت ربها أيضا، وكأن القدر كان يرسم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الاعتماد الكلي على الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم على النفس. نعم صحيح. في اختيار الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد نبيا وأن يولد يتيما، كل شيء عند الله مقدر. نعم. لي ولك ولكل مخلوق، لكن تقدير الله لسيدنا محمد كان أتم وأكمل، وكان على الإجمال والتفصيل، بمعنى أنه كان محط عناية مولانا عز وجل. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمانه. إذا كان هناك أب فهذا، إذا كان هناك رب فهذا يغني عن الأب والأم والزوجة، ويغني عن العم، ويغني عن الجد. صحيح. نعم. لكن هذا لا يعني أبدا أن يتنصل أحد من واجبه، ولا أن يتباطأ أحد في طلب حقه، وإنما ينبغي علينا أن نؤدي رسائلنا أو رسالاتنا نحو مجتمعنا، نحو أبنائنا، نحو أحفادنا، نحو زوجات أبنائنا نحو بناتنا نحو أولاد بناتنا وهكذا. يعني حضرتك تقصد أنه إحنا عندنا رب نعتمد عليه ونتوكل عليه، ولكن كل واحد يقوم بدوره. صحيح. إذا كان الأب موجود فيقوم بدوره، الأم موجودة فتقوم بدورها وكذلك. وهكذا رأينا السيدة آمنة احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له كالأبي مع الأم، وكان عبد المطلب جده كالأبي مع الأم، ثم قام بدوره فبعث بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليرتضع كما يرتضع أطفال قريش مع السيدة حليمة السعدية، وأعطاها من الأجر ما يكفيها في البادية. صح؟ في البادية نعم. أقصد أن الله سبحانه وتعالى رتب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا مختلفا، فليس من باب المصادفة أن يكون جده كأي جد، ولا أن تكون أمه كأي أم، ولا أن تكون مرضعته كأي مرضعة، ولا أن يكون عمه كأي عم. اصطفى له كل. نعم. ولذا رأينا والله وبدقة دقيقة رأينا أنك لو بحثت عن أم كالسيدة آمنة لن تجدين أبدا، جد كعبد المطلب أبدا، أب كعبد الله أبدا، لأن كل ما يتصل بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الدائرة في محل الاصطفاء والاجتباء، فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، واصطفى الله له كل شيء. المهم أن السيدة آمنة قامت عليه وعلى شؤونه، وبعثت به إلى السيدة حليمة وأرضعته، ثم عادت السيدة حليمة لما رأت من كرامة أو معجزة، والتي تفضلت فسميتيها أو أستاذ دكتور هشام إرهاص. والإرهاص هو خارق من خوارق العادة، وعندنا خوارق العادة كثيرة، إما أن يكون إرهاصا لنبي قبل مولده قبل بعثته، وإما معجزة لنبي بعد بعثته، وإما كرامة لولي، وإما ما يسمى بالمعونة، وإما ما يسمى بالإهانة، لكن هذا يعني على سبيل التهكم، وهناك ما يسمى بالاستدراج، وهناك بقى أشياء الشعوذة والسحر وما شابه. لكن الخوارق التي من الله لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث إليه ملكين ليشق صدره الشريف وهو صغير، كان طفلا. نعم. يرتضع في بني سعد عند السيدة حليمة، لكن السيدة حليمة كان لها طفل آخر، يعني هو كما يقولون صاحب اللبن، لكن لفقر بني سعد وقريش كانوا يأتون بولد آخر يترزقون أو يسترزقون بإرضاعه مع ولدهم. كان أخو لسيدنا رسول الله في الرضاعة. نعم. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هم خلف دار سيدتنا حليمة، إذ رأى أخوه أن شخصين أو رجلين هبط على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير وشق صدره. وكلمة شق الصدر نحن يعني نفزع حينما نتصور الشكل فقط، فكيف بطفل يرى طفلا قد شق صدره؟ لكنه كان أمرا عجيبا، لكن لم يكن مفزعا. لماذا؟ لم يكن هناك دماء، بل لم يكن هناك ألم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يصرخ أبدا. نعم. ليس هناك ألم بالمرة. شق صدره، لأن الذي يشق الصدر في الحقيقة هو الله، ولكن على يد هذا الملك أو ذاك. نعم. فشق صدره فأخرج منه كما يقولون حظ الشيطان، أو نقول ما فيه من جانب البشرية. نعم. وملأ صدره علما وحكمة ورأفة ورحمة. والتأم الصدر. انظر في اللحظات، الولد رأى شقيق المصطفى لأخوه من الرضاعة يرى هذا الموقف، فيذهب إلى أمه، فتأتي أمه مسرعة، نعم، فتجده معافى، فتجده قد التأم الصدر وعاد كما كان، ولم تسمع له كما تفضلت صرخة. الله. وهذا يدل على اعتناء مولانا وعناية مولانا بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن سجل ذلك فضيلة الدكتور. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. يوم ولد رسول الله أنا حبيب النبي النبي المختار. صلى الله عليك يا صاحب الذكرى العطرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا من شرح الله صدره ورفع ذكره. ودائما أعزائي المستمعين، حينما يأتي ذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم نستشعر بالفعل أننا يعني في حاجة إلى أن نرتوي أكثر وأكثر من أنوار أسرار هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقفنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور السعيد محمد علي وكيل وزارة الأوقاف من علماء الأزهر الشريف عند شق الملكين لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، وانتزع أشياء ووضع أشياء، فبتلك الأشياء التي وضعت في صدر النبي صغيرا وشب عليها فكان رحمة للعالمين، وكان كما قال في شأنه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، وأيضا وصفه بأنه رؤوف رحيم. نعم يعني في هذه المنطقة، في هذه الجزئية، هل هنا نصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عالمي أم هو إنساني؟ أم يعني ضع لنا اللفظ اللائق بهذه الشخصية التي قال فيها برنارد شو هذا المفكر العظيم، لو أن محمدا رسول الإسلام موجود في هذه الدنيا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. قال على قدره. نعم. لكن قدر رسول الله أعظم. سألتني بما نصف أو كيف نصف رسول الله؟ نعم. عالمي إنساني؟ قل هو كوني. نعم. لأن الحديث الذي ذكرته آنفا، كنت نورا بين يدي ربي، يصور لنا أن الكون له صاحب وهو الله. نعم. أراد الله أن يكون سيد هذا الكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله ثم رسول الله. جاء ملكان إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إن ذلك كان قبيل البعثة أو البعثة. نعم. فقال أحدهما للآخر زن محمدا، فوزنه بعشرة من أمته، فوزنهم يعني رجح بهم عشرة. نعم. فقال زده، قال فوزنته بمئة فوزنتهم. نعم. يعني رجح بهم. فقال زنه بألف. نعم. فوزنه بألف فرجح بهم. فقال الثاني للأول أو الأول للثاني، والله لو وزننا محمدا بأهل السماوات والأرض لوزنهم. الله الله الله. ومعنى لو وزننا محمدا بأهل السماوات والأرض لوزنهم يعني لرجح بهم. فهذا هو قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذا تأمل حتى كما يقول العلماء في الخطاب لسيدنا مولانا رسول الله، كان خطابا مختلفا، ما خاطب نبيا إلا باسمه، إلا الحبيب عليه الصلاة والسلام. صحيح. قال له يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ما قال له يا محمد أبدا. الله لما ذكر اسم الحبيب في كتابه لم يذكره مجردا، ولذا أعجب كل العجب، محمد رسول الله. نعم. كلما وصف رسول الله، كلما ذكر اسم رسول الله جاء بوصف رسول الله، فكان الوصف مكملا للاسم، ولذا لا يصح أبدا أن نقول محمد، لأن الله لم يقل وهو الذي خلق. نعم. لم يقل محمد، وإنما الذي خلقه قال محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى قال سادتنا إذا أردت أن تستغني بالوصف عن الاسم أو الاسم عن الوصف فتقدم ماذا؟ قال نستغني بالاسم عن نستغني بالوصف عن الاسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. لأن الله قال واعلموا أن فيكم رسول الله. نعم نعم. ولذا إذا ذكر رسول الله فهو سيدنا محمد. الوصف يؤخذ مأخذ العلم. نعم. نعم. هو علم. نعم. إذا ذكر الوصف رسول الله فهو سيدنا محمد. إذا ذكر النبي مجردا فهو سيدنا محمد. إذا ذكر الرسول مجردا فهو سيدنا محمد. إذا ذكر أول الخلق فهو سيدنا محمد وهكذا. فكأن الله أراد أن يعني يملأ كيان رسول الله جلالا وجمالا، فكان هذا. ولذا حتى قالوا في في في في الجمال المحمدي، قيل إن سيدنا يوسف حوى نصف الجمال، فقالوا وسيدنا محمد حاز الجمال كله صلى الله عليه وسلم. فتساءلوا إذا كان هذا كذلك فلما لم يكن جماله فاتنا كجمال سيدنا يوسف؟ سؤال بالفعل. نعم. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن الله كسى جمال سيدنا محمد جلالا صلى الله عليه وسلم، فهو جمال مشرب بالجلال. نعم نعم. نعم. وهذا يعني فيه تعظيم وتبجيل لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني في صدر الآن سؤال فضيلة الدكتور، أخشى يعني أن أنساه. هناك عشاق لهذا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهناك عشق بشوق لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهناك في الحقيقة من يشكو من أنه يعني لا يستشعر هذه المعاني الجميلة والجليلة من العشق والحب للرسول صلى الله عليه وسلم، يتبع ويطيع، لكن حالة الحب هذه والعشق هذه التي يعني تجعل البعض يهيم ويتواجد ويكون لديه يعني الأحاسيس التي نهيم بها ويهيم بها العشاق، علامة عشقك لرسول الله وحبك لرسول الله، هل ذلك أمارات وعلامات؟ وإن وجدت فهل هناك ثواب نثاب عليه؟ وإذا ما لم يكن هناك كيف يكون في القلب هذا الحب وهذا العشق؟ تحب نأخذ فاصل؟ الباب هو الحب. نعم. فضل. نأخذ فاصل ونواصل. إذن إلى الله سبحانه وتعالى. وكأنك أجبت، ده كريم فارق بصراحة. مخرجنا العزيز. يعني من علامات العشق في القلوب أن ربنا يمدك بإشارات الفتح في القلوب. هو الباب هو الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر إلى هذا المزج العجيب الرائع البديع الذي أراده الله، أراده الله لسيدنا محمد ولم يرده لأحد سواه. وتأمل هذا في سورة الأعراف مثلا، تأمل هذا في سورة الفتح مثلا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صلى الله عليه وسلم. نعم. جمع بين ما له سبحانه وما الحبيب المصطفى، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله. نعم. وكأن الحب كما ذكرت هو باب الدخول على الله. حب رسول الله هو باب الدخول على مولانا عز وجل. تقول إن الآية تقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهل أتبع إلا بحب؟ سؤال له وجهته. وهل يصدق الاتباع إلا بالحب؟ لهم الحق في السؤال فضيلة الدكتور، يعني ارحمهم. فيعني هذا منطقهم، يعني لو أنه بالفعل يستشعر أنه على قدر يعني ما لديه من ملكات وجدانية، يستشعر أنه لا يحب سيد رسول الله كما تحب ميادة سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، عظه انصحه أرشده إلى ما يتقوت به ليحظى بحب النبي صلى الله عليه وسلم ليفوز بالرضا. أقول له يا سيدي، أنت تصلي وفي كل ركعة تصليها، لو أنك لم تصلي إلا ركعة واحدة مثلا ففيها تشهد. نعم. صليت ركعتين، هناك تشهد أو تشهدان. صليت أربع، هناك إذا صليت ركعتين فهناك تشهد أو أربعة فهناك تشهدان إلى آخره. نعم. المهم أن في كل تشهد، يعني في كل صلاة، السلام لك سلام. صحيح. مباشر منك إلى سيدنا محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولذا أقول هذه، إن صح التعبير، هذه وصفة لمن أراد أن يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن تخرج من القلب، التحية تخرج من القلب في الصلاة، منك إليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. مادت مادت مادت مادت مادت مادت مادت يا رسول الله، مادت مادت مادت مادت مادت مادت مادت يا رسول الله. بالفرقان وبصورة الإنسان. كنت معكم من المولد النبوي الشريف. دكتور يعني دكتور السعيد، احنا بنتكلم مع حضرتك قبل الفاصل عن حب الرسول عليه الصلاة والسلام، وحضرتك ذكرت انه باب الوصول الى الله ومرضات الله هو عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحب. وعايزة اقف عند كلمة الحب فضيلة الشيخ، والحب مش كلام، الحب فعل والدين معاملة. فلو اتكلمنا عن اخلاق السيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ازاي ممكن نعبر عن حبنا للرسول عليه الصلاة والسلام ابتغاء لمرضاة الله، اعتقد لازم بالفعل. فازاي نطبق ده في حياتنا؟ ازاي اخلاق الرسول نقتدي به؟ وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بالمولد النبي السنة دي قال انه دي فرصة ان احنا نرى اخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام ونقتدي بسنته. فاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسط التحديات اللي احنا عايشين فيها والازمات العالمية. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الأسوة أو هذه الآية تجيب على سؤال. نعم، أسوة في أي شيء؟ ويأتي الجواب: أسوة في كل شيء. نعم، إذا سأل سائل أسوة في أي شيء، كان الجواب أسوة في كل شيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة للطفل، نعم، وأسوة للشاب، وأسوة للرجل الكبير، وأسوة للزوجة وللزوج، وأسوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأسوة للطائع، وأسوة للعاصي، أسوة للمذنب، وأسوة للمهتدي المحب، أسوة في العمل، أسوة في البيت، أسوة في العلم، أسوة في الأمل. إذن هو عليه الصلاة والسلام أسوة في كل شيء، ما تمثل به أحد ولا سار على خطى إلا كان من المفلحين السعداء. نعم، فيا طالب السعادة أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعله بين عينيك وتمثل خطى كيف تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنسان بسيط إلى قائد عظيم. فالأطفال مثلا يقرؤون، وينبغي أن، وأعتقد في الأدبيات قصص للأطفال، قصص للأطفال تساوي أو تناسب أحجام الأفكار لديهم. وأنا ممن تعلمت من سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طفولتي. نعم، ولذا الطفل إذا اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في طفولته فتأكد أنها طفولة بريئة وطفولة ناجحة. الشاب إذا اقتدى بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأكد أنها ستكون فترة الشباب ناجحة. الزوج إذا تمثل خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم في معاملته لزوجته ليتأكد أنه سيكون من أنجح الأزواج، وهكذا. المسؤول إذا تمثل مقام رسول الله في مسؤوليته سيكون من أنجح المسؤولين، وكل على قدره، الصانع والزارع والقائد، حتى في المجال العسكري، حتى في المجال السياسي، حتى في المجال الأخلاقي، حتى في المجال الاجتماعي. ينبغي ألا تغادر صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهن إنسان، لأنه السيرة النبوية حافلة بمواقف. يعني من الواقع فضلت الدكتور السعيد محمد علي من علمائنا الأجلاء، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، هذا حديث شريف يعني. نعم، في تحديات كثيرة جدا على مستوى العالم زي ما زميلتي ميادة قالت، وعلى المستوى الداخلي، حتى على مستوى الأسرة بيبقى في يعني صخب حواري بين الرجل وزوجه في أمور كثيرة جدا، وكل بيت فيه نقاشات بتعلو وتنخفض بحسب طبعا الموضوعات التي تثار. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يدير مثل هذه الأشياء، وكيف كان يبتسم، وكيف كان يصنع الابتسام حينما يكون هناك ما يعني يعكر الصف، يعني من رصيد السنة الشريفة؟ حدثنا في هذا الشأن لو تأذن. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسوة حسنة وقدوة طيبة، فكان صبورا وكان حليما. هذا شأن آدم طبعا. فنراه عليه الصلاة والسلام وهو يجالس أصحابه يبتسم له ويضحك معه ويثير فيهم الفهم، فإذا خلى بأهله في بيته أقبل بكل ما لديه من مشاعر الحب وأحاسيس الحنان لأهله وزوجه. ولا شك أن الزوجة تحفظ العديد والعديد من أسرار الزوج، وينبغي أن تقابل بذلك، أن يحفظ لها أسرارها، وهذا من حفظ الكرامة. أنا أذكر يا دكتور هشام حبيبي الغالي أن الزوج والزوجة إذا كان بينهما الحب تكاد الزوجة أن تقول لزوجها يا أبي، وأن يقول أو بابا، أو يقول لها يا أمي هو كمان، أو طبعا أو من باب إيه؟ من باب التقدير التفخيم. صار أمرها إليه، فحل محل الأبي، فهو لها في حين زوج، ولها في حين طفل، ولها في حين أب. نعم. انظر إلى سعة الأفق هذه حينما يعني تأخذ حظها من العقل. هو ينظر إليها في لحظة إلى أنها زوجة، وينظر إليها مرة إلى أنها أم، وينظر لها مرة إلى أنها أخت، بما في الأم من كذا من حنان وحب، وبما في الأخت من كذا، وبما في الزوجة من كذا، وبما ما هذا؟ هذا هو الكمال الذي أراده الله سبحانه وتعالى. كلمة أو معنى الزوجية أو العلاقة الزوجية يعني نعم. يعني أن يتزوج إنسان إنسانة، صارت النفس هنا والنفس هنا نفسا واحدة، صارت النفسان نفسا، وصار القلبان قلبا، وصارت الروحان روحا، وصار الجسدان جسدا. هذا معنى التزوج. لكن الأمر بالفعل يستحق التأمل في شأن سيدنا رسول الله، لأنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده زوجة واحدة، فكان أعتقد العبء كان ثقيلا فضيلة الدكتور. والله ومع ثقله كان بسيطا. لماذا؟ نعم. يعني بكل دقة أقول لو حل الحب في بيوتنا وزالت الكراهية واستطعنا أن نتحمل وأن نتجلد وأن نتجمل وأن رأينا، استطعنا أن ننتصر على أنفسنا، استطعنا أن ننتصر على الشيطان، استطعنا أن ننتصر على المشاكل، استطعنا أن ننتصر حتى على الأزمات. صحيح. سواء كانت أزمات مفتعلة أو حتى هي أزمات بالفعل حقيقية أو أزمات تستحق أن تكون أزمة أو أزمات لا تستحق أن تكون أزمة. أنا أقول يعني أمام الزوجين طريق طويل، يعني لابد أن يكون هناك تكاتف ليصل بالأولاد إلى مستوى الرجال إلى مستوى الأزواج، فإذا حملناهم المسؤولية خلاص. لكن ليس قبل هذا الوقت يفكر أحد في حظه أو في حقه دون أن ينظر إلى حظ وحق الآخر. نعم. يستوقفني في خضم هذا الأمر آية من سورة التحريم. بالفعل استطاعت السيدة عائشة وهي من أقرب المقربات إلى قلب النبي، أخذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، والسيدة حفصة هي الأخرى بنت سيدنا عمر. نعم. انظر حينما تتفق السيدة عائشة مع السيدة حفصة على سيدنا رسول الله، لأنه راح يأكل عند السيدة زينب شيئا عسل، واتفق على أن يعني يكرهها رسول الله بغيرة النساء. نعم. لكن هن أمهات طبعا. لنا طبعا. وأمهات المؤمنين. نحن نتحدث عن الجانب البشري. نعم. الجانب يعني. البشري. لنرى كيف يعالج. فيسجل القرآن الكريم يا أيها النبي. المهم أن النبي حرم على نفسه أن يأكل ابتغاء مرضاتهن. فقال له مولانا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك؟ وكأنه يريد أن يقول نعم يا رب. الله الله. انظر بعدها والله غفور رحيم. يا سلام. الله. والله غفور رحيم. هن سمعنا ذلك. الآيات بعد ذلك تصل إلى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فكأن السيدتين السيدة عائشة والسيدة حفصة سلمتا لرسول الله، ده أنت يعني إن لم نسلم لك فنحن أمام جيش. الله الله. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك إيه ظهير. من لعائشة تتحمل هذا؟ أكيد ومن لحفصة؟ جابوا العسل بعد كده بنفسهم للرسول بقى. الله الله. أيضا الموقف في سورة الأحزاب شبيه بهذا. يا أيها النبي قل لأزواج إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة. حتى في الصراح جاء بلفظ جميلة. وإيه الصراح؟ الصراح الطلاق يعني. إن أردنا الدنيا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ما كان من بد إلا أن تقول السيدة عائشة والسيدة حفصة وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ورضينا برسول الله ورضينا بالدار الآخرة. إذن لابد من أن يكون الصبر، والصبر الجميل، فصبر جميل. وأريد أن أقول كلمة ويا ليت الطفل يسمعها قبل الشاب، والشاب يسمعها قبل الرجل، والمرأة تسمعها كذلك. لا راحة قبل الموت. نعم. لأننا في دار الاختبار. أيوة أيوة أيوة, أيوة. يعني ليست فسحة أو نزهة، يعني ليفكر كل إنسان بما يفكر فيه. ليس هناك إنسان يخلو من هم أو غم أو حزن أو تعب أو عناء أو شقاء. الحياة خلقت الإنسان في كبد. هذه هي الحياة. نعم. هذه هي الحياة. فلا بد أن نوطن أنفسنا على أن نكون ضاحكين يوما، مبتسمين يوما، متهللين يوما، منفقين يوما، وهكذا. الرسول يا فضيلة الدكتور كان بمقدوره أن يحول التراب إلى ذهب والجبال من حوله، كان بأمر الله سبحانه وتعالى يحولها، كان من الممكن أن تتحول إلى ذهب من أجل الرسول لو أراد. لو أراد. نعم. لكنه لم يفعل ذلك، وكان يمر العام دون أن يوقد في بيت الرسول شهرين أو يعني مدة طويلة جدا. مدة طويلة لا يوقد في بيته موقد، مما يعني طبيخ أو لحم وما إلى ذلك، فكانت الحياة شاقة جدا. الزوجة اليوم هل تستطيع أن تتحمل ذلك؟ الزوجة هي أكثر من شهر، هي مدارة وليست بمدير. أيوة المدير كده. هو الزوج أيوة يعني والذي هو يقول لها هو كمان هيزعل لو ما كانش قال يا جارية بخي هتقول له كده يا سيدي كلف يعني أريد أن أقول لو أن تقبلنا أوضاعنا الاقتصادية مثلا وأوضاعنا الاجتماعية مثلا مثلا خلقني الله فقيرا ليس معنى ذلك أنني أستقبل هذا الفقر بكل معانيه وأجلس في البيت لا هناك سنة اسمها أو تسمى سنة الدفاع أو التدافع أو الدفع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وأريد أن أقرب المعنى المرض مثلا المرض هل يسلم أحد لمرضه لا. على الطبع لا. لا وإذن فإذا جاء المرض الطبيب سارع المريض إلى الطبيب فإذا جاء الفقر فليسارع الفقير إلى العمل نعم ثم لا نعطي علاقة أو لا نضع علاقة بين العمل والرزق العمل هي مهمة الإنسان الرزق هي عند الله وهبة الرحمن نعم يعني أنا المطلوب مني أن أعمل لكن أعمل ماذا أعمل بكم الثمن المهم أن أعمل الرزق مكفول حتى قال القائل لكن أقدم الآية الكريمة وفي السماء رزقكم وما توعدون نعم. قال القائل لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل وفي الحديث إن الرزق لا يطلب صاحبه كما يطلب الأجل صاحبه سبحان الله سبحان الله أو الله ورزق يا دكتور مش بس فلوس صحيح لكن حتى في هذه الجانب يا أستاذة ميادة أنا أذكر وأنا في الدراسات العليا دكتور هشام أنا لم أتعين في الجامعة لكن حاولت أن أكون حاصلا على الدكتوراه من الخارج ففي الدراسات العليا تحتاج إلى مذاكرة تحتاج إلى كتب تحتاج إلى ماديات وكنت في هذه الفترة بفضل الله تعالى قد تزوجت وأنجبت ورزقت المهم لا أنسى أستاذ لنا أطال الله في عمره أستاذنا الدكتور محمود يوسف كريت كان أستاذ الأديان في كلية كان وما زال أستاذ الأديان في كلية أصول الدين بالقاهرة وكان يحاضرنا في أصول الدين بالمنوفية فكنت أعود معه ليلا لأننا كانت المحاضرات مساء فسألني مرة يا شيخ سعيد أنت تزوجت قلت له الحمد لله ورزقت قلت له الحمد لله اتعينت قلت له لم أعين بعد لسه كانت في فترة فقال سبحان الله وتأخذ الدراسات العليا أو تتعلم قلت وما يمنعني قال صدق رسول الله إن الله تكفل لطالب العلم برزقه الله أكبر ولذا أنصح كل زملائي وكل تلامذتي وكل مستمعي الكرام قضية الرزق قضية لا حيلة لا نحمل همها أبدا نعم لا ينبغي نتخذ الأسباب فقط نتحرك وهزي بجزع النخلة أيوه وهزي إليك هذا دليل صريح وواضح نعم واسمح لي أن أضيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما ذهب ليوقظ السيدة فاطمة من نومها بعد صلاة الفجر فقال لها يا فاطمة قومي اشهدي رزق ربك انظر إلى هذا الوقت الذي يضيع من ثلثي الناس الآن أو النصف على الأقل يا فاطمة قومي اشهدي رزق ربك فإن الله يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يا الله فترة في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية أقول إن هذا الحديث وحده يكفي أن نحارب به البطالة نعم. يكفي أن يكون دستورا كما تفضلت للتنمية البشرية. صلي الفجر لغاية شروق الشمس على الأقل، تحمد وتسبح وتستغفر، تستقبل رزق الله. الله الله يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. بس يفضل أكون يعني بصلي طبعًا أصلي على الرسول. طبعًا طبعًا طبعًا. في مسألة الصلاة على الرسول دي مسألة برضو فضلت الدكتور، الوقت يمضي سريعًا، لست أدري ما يدى الوقت يمضي سريعًا. نأخذ فاصل قصير ونواصل الحوار مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور السعيد محمد علي، وكيل وزارة الأوقاف من علماء الأزهر الشريف. فترة مفتوحة على أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وأوشك هذا اللقاء على أن ينتهي، لكن أنوار المختار صلى الله عليه وسلم مستمرة لا تنتهي. نحن في حضرة السيد الأستاذ الدكتور السعيد محمد علي من علماء الأزهر الشريف، وكيل وزارة الأوقاف. فضيلة الدكتور، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كنت يعني تطرب بوجد جليل جميل بينما كانت كوكب الشرق أم كلثوم تشده بكلمات أمير الشعراء أحمد شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء. لو تأذن لي خذ منها إلى أن نصل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء، الروح والملك الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. صلى الله عليه وسلم. حتى قال رحمه الله ورضي عنه: أما الجمال فأنت شمس سمائه. عليه الصلاة والسلام. أما الجمال فأنت شمس سمائه وملاحة الصديق منك أيدي. الله الله. ونأخذ من آخر كلمة، سئل سيدنا الصديق ما تحب من الدنيا، فطاف بكل ما يحب حول حبيب الله سيدنا ومولانا محمد، قال: أحب جلوسي بين يديك وإنفاق مالي عليك والصلاة والسلام عليك. الله أكبر، صلى الله على رسول الله. يا سلام. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان الوارث الكبير الذي تحمل الميراث الضخم الهائل الكبير من سيدنا مولانا محمد. ما صب الله في صدري شيئا إلا وصببته في صدر أبي بكر. الله الله الله الله. نعم. الله. منكم يا فندم. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. المهم أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان محبا عاشقا ولها بسيدنا ومولانا رسول الله، لكن بالمعاني اللي ذكرتنا بها الأستاذة ميادة من شوية، الحب مش كلام، الحب عمل. الحب لازم يترجم إلى أداء، أداء عطاء سخاء. الحب لازم يكون صورة من صور التقدم والازدهار والفخار والرخاء. أعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا النموذج الأمثل في تحقيق كل ما كان ينبغي أن يصبو إليه مسلم، أو ما ينبغي أن يصبو إليه مسلم، وهو العالمية الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. صحيح، الخير تجمع في شخص سيدنا محمد، ثم تناثر وتقاسم ووزع في أفراد الأمة، فما في سيادتك من ذرة خير، وما عندي وما عند الأستاذة ميادة وكل مستمعينا أستاذ كريم وكل مستمعينا وكل العالم، ما فيه من ذرات خير من يوم أن بعث النبي إلى يوم القيامة كان مثله وأكثر في قلب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. استطاع الصحابة رضي الله عنهم بصادق حبهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينشروا هذا الخير وهذا الحب. و يعني أعتقد أن الصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تصل بالمصلي إلى كل خير، لأن الله وملائكته صلوا على رسول الله، لأنها سنة إلهية. الصلاة على النبي سنة إلهية وسنة ملائكية وسنة نبوية ثم سنة للمؤمنين بعد. النهارده في مولد فالله النبي. نعم. الله صلى على النبي سنة إلهية. نعم. الملائكة صلت على النبي فهي سنة ملائكية. النبي صلى على نفسه لأنها سنة نبوية، فهو سنة نبوية. ثم نحن نتبع السنة الإلهية والملائكية والنبوية في الصلاة على خير البرية عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا نفوز إن شاء الله. إن شاء الله. قد من الله علينا البعث الهادي أحمد. نعم. بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد في مولد النور. لقاء شرفنا وسعدنا بأن تكون معنا ضيفا في إذاعة البرنامج العام على الهواء استوديو 2، فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور السعيد محمد علي وكيل وزارة الأوقاف من علماء الأزهر الشريف. شكرا. الشرف لي والفخر لي أني في الإذاعة المصرية اليوم باسم مصر نحتفل بذكرى مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، وصوتنا يدوي في أرجاء العالم. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كل أجمعين. شكرا. في أمان الله. شكرا متابعتكم أعزائي المستمعين. شكرا رئيس تحرير أحمد دياب، على هندسة الهواء أمان هلال نادر راشد، ورئيس تحرير أحمد دياب، والإخراج كريم فرج. كنا معكم من أسرة المذيعين مياد الفيشاوي وهشام محفوظ. كل عام وأنتم بكل خير أعزائي المستمعين.